أهلا بذين وجه حل الليالي وأنار في الظلماء سود الديادي والناس حولي بين لاه وغائب وبين منتظر يعد الثواني. رمضان رمضان قد زنت السماء برحمة فتحت بمقدم كالجنان الثمانية صوم وصدق وابتهال ودعوة عليت بالأجر الجبال الرواسيا لك الحمد ربي أن وداك مداره لكن رجائي لا ترد دعائيا.